بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. نقل الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الرجاء وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله تعالى في إبراهيم صلى الله عليه وسلم: ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني. وقال عيسى صلى الله عليه وسلم: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يده وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله تعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله تعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله تعالى في إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. قالوا: ربي إنهن، أي الأصنام، أضللن كثيرا من الناس، أي كنا سببا في ضلال كثير من الناس، وذلك بالفتنة بعبادة هذه الأصنام. ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني على شريعتي وملتي فإنه مني، إذا كان موافقا لي في شريعتي ومنهاجي فإنه مني، ومن عصاني، أي خالف أمري ولم يتبع شرعي، فإنك غفور رحيم، أي ذو مغفرة ورحمة توفقه إلى التوبة النصوح، ومن ثم تغفر له. أما أن يبقى على شركه فإن الله تعالى لا يغفر الشرك، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وتلا قول الله تعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام: إن تعذبهم، أي بما اقترفوا وما فعلوا من الذنوب والمعاصي، إن تعذبهم فإنهم عبادك. وهذه العبودية عبودية عامة، فإذا حصل منهم ما يوجب العذاب فإن الله تعالى يعاملهم بعدله. وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وإن تغفر لهم أي فيما دون الشرك، أو إن تغفر لهم بعد التوبة إلى الله عز وجل فإنك أنت العزيز الحكيم، أي ذو عزة وحكمة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى عليه الصلاة والسلام. وقوله اللهم أمتي أمتي، أي ارحم أمتي وجد عليها بالفضل والإحسان كما جدت بالفضل والإحسان على الأمم السابقة. فقال الله تعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد، وهو وسله ما يبكيه، وهو أعلم سبحانه وتعالى. فذهب جبريل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله تعالى قال لي اذهب إلى محمد فسله ما يبكيه. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما يبكيه. فقال الله تعالى: أخبر محمدًا بأن سنرضيه في أمته ولنسوءه. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أولًا بيان شفقة الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته وخوفه عليها، وهذا من أوصافه التي وصفه الله تعالى بها في قوله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وفيه أيضا دليل على التحذير من عبادة غير الله عز وجل من الأصنام وغيرها، وأنها سبب لضلال كثير من الخلق، فأكثر الخلق في ضلال، كما قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ومنها أيضا أن من تاب إلى الله تعالى وأناب إليه فإنه سبحانه وتعالى يغفر ذنبه ولو كان شركا، أما إذا لم يتب من ذلك فإن كان الذي اقترفه شركا أكبر فإن الله تعالى لا يغفره لقوله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفيه أيضا دليل على أن من قرأ أو تلا القرآن مستشهدا به لا تاليا له فإنه لا تلزمه الاستعاذة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما تلا الآيتين لم يقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بل تلاهما من غير استعاذة. فهناك فرق بين من يريد بالقرآن الاستدلال وبين من يريد به التلاوة. فإذا كان يريد التلاوة فإنه يشرع له أن يستعيذ، لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما من يريد الاستدلال أو الاحتجاج أو الموعظة أو التذكير فإنه لا يلزمه ذلك. وفيه أيضا دليل على مشروعية رفع اليدين عند الدعاء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي. ورفع اليدين عند الدعاء من أسباب إجابة الدعاء، ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، قال النبي عليه الصلاة والسلام: فأنى يستجاب له. فذكر من أسباب إجابة الدعاء قال: يمد يديه إلى السماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حيي كريم، يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، يعني خاليتين. وفيه أيضا دليل على فضيلة هذه الأمة، وأن الله تعالى أعطاها ما أعطى الأمم بل وزيادة على ذلك. ولهذا قال الله تعالى: اذهب إلى محمد وأخبره أنا سنرضيه ولا نسوءه. وقد أرضاه الله تعالى من وجوه متعددة: أولا أن الله تعالى جعل أجر هذه الأمة مضاعفا بخلاف من قبلها، ومنها أيضا أن هذه الأمة هي خير الأمم، فهم الآخرون السابقون يوم القيامة. ومنها أيضا أن الله تعالى خص هذه الأمة بخصائص ليست لغيرها، كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم، وأعطي الشفاعة، إلى غير ذلك من الخصائص التي خص الله تعالى بها هذه الأمة وفضلها على كثير ممن خلق تفضيلا. وفي هذا الحديث أيضا دليل على بيان سعة رحمة الله تعالى ومغفرته لعباده، وأنه مهما حصل من العبد من الذنوب ومهما اقترف من الآثام والمعاصي والخطايا فإن رحمة الله عز وجل أعظم، فلا يتعاظمه ذنب. فعلى هذا ينبغي للإنسان أن يعظم رجاءه بالله تعالى وأن يحسن ظنه بالله، والله تعالى عند حسن ظنه بعبده. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.